بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإيمان يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندك، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحديث موصول بمناقشة قول المعطلة وبيان تناقضهم، وكل ذلك من خلال تأصيل القاعدة الأصيلة، ألا وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مناقشة الفلاسفة، والفلاسفة الذين يناظرهم المؤلف رحمه الله في هذه المناظرة إنما هم الفلاسفة الذين يدعون أنهم إلهيون، يعني الذين يزعمون أنهم يثبتون واجب الوجود، ولكن قولهم من أشد الأقوال تعطيلا، فهم أكثر الناس إيغالا في التعطيل، وحقيقة قولهم تؤول إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى، فإن الذي عليه عامتهم أن الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا هو الموجود بشرط الإطلاق، يعني الإطلاق عن كل معنى ثبوتي، وهذا يؤول إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى، أن يكون له وجود حقيقة. كلامهم هذا نفي له، لأن الموجود بشرط الإطلاق إنما هو في الأذهان لا في الأعيان. فالمقصود أن هؤلاء يناقشهم المؤلف رحمه الله في هذا القول، فيقول: إن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. القوم يزعمون أن إثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يتنافى مع كون الله عز وجل واحدا غنيا بسيطا، يعني يتنافى مع ما ثبت له من الوحدانية والغنى والبساطة، هكذا يقولون. فإن واجب الوجود عندهم بسيط، هو أشد ما يكون بساطة، يعني أشد ما يكون تجريدا، فلا يتصف بشيء، كما أنه المتصف بالوحدانية، والوحدانية تتنافى والتعدد والكثرة، وإثبات الصفات يقتضي أن يكون هناك تعدد وكثرة، فلا بد من نفي ذلك حتى تثبت له الوحدانية من كل وجه. كما أن إثبات الصفات يقتضي في زعمهم الافتقار، والافتقار يتنافى والوحدانية، فأداهم هذا القول إلى نفي كل معنى ثبوتي عن الله سبحانه وتعالى، فصاروا لا يصفون الله سبحانه إلا بالسلوب أو بالإضافات، كما مر بنا هذا سابقا، لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب يعني بالنفي أو بالإضافات، والإضافات إنما هي صفات عدمية ليست صفات حقيقية، ليست معاني وجودية، كما قلنا إن المتضايفات ليست صفات حقيقية، أليس كذلك؟ ولذا إذا جلس إنسان عن يمين آخر فيقال إنه متيامن عنه، أليس كذلك؟ ولو قام وجلس في الجهة الأخرى سيقال إنه ماذا؟ صار متياسرا، ولو خرج من المكان انتفى هذا الوصف، انتفت هذه الإضافة. إذن هذا ليس شيئا ثابتا، هذا ليس شيئا ثابتا، ليس معنى ثبوتيا، وليس هذا صفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذن القوم أداهم فهمهم لوحدانية الله سبحانه وتعالى إلى هذا القول الذي هو غاية في البطلان. وأساس البلاء عندهم أنهم جردوا الذات عن الصفات، توهموا أنه يمكن أن تكون ذات خالية من الصفات البتة، هذا أساس الإشكال عندهم. ومعلوم أن هذا خروج عن العقل بالكلية، إذ لا يمكن أن تنفك ذات، أي ذات، عن أن تكون موصوفة بصفات، ولو لم يكن إلا أنه قد ثبت لها صفة الوجود، وهذه صفة، فلا بد أن يثبت لها شيء من الصفات. إذن الأمران متلازمان، فالصفات لا تقوم إلا بالذات، والذات لا تنفك عن الصفات، أمران متلازمان. والذهن إنما يتوهم ويتخيل ويتصور ذاتا عرية أو خالية عن الصفات من كل وجه، وهذا شيء إنما يكون في الذهن ولا حقيقة له في خارج الذهن. إذن أساس الشبهة عندهم يرجع إلى هذا الذي قلت لك، وشبهة التركيب التي يزعمها هؤلاء الفلاسفة قد شاركهم فيها غيرهم من أهل البدع، فالمعتزلة مثلا تذرعوا بشبهة التركيب أيضا على نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك شاركهم غيرهم كأولئك المتكلمين الذين يزعمون إثبات صفات المعاني لله سبحانه وتعالى، أيضا وقع في كلام بعضهم الاستدلال بما يسمونه بدليل التركيب أيضا، وذلك لنفي الصفات الذاتية الخبرية عن الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الكلام في هذه الشبهة طويل، لكني ألخص لك فيها قولا جامعا يجمع أطراف الكلام عند جميع الفرق التي استدلت بهذه الشبهة التي يسمونها دليل التركيب. ترتيب الكلام في هذا الدليل الذي يزعمون يرجع إلى مقدمتين ونتيجة. أما المقدمة الأولى فهي قولهم إثبات الصفات يقتضي التركيب، هذه مقدمة أولى. ما هي؟ إثبات الصفات يقتضي التركيب. ثانيا المقدمة الثانية قالوا إثبات أو قالوا التركيب يتنافى ووجود واجب الوجود، التركيب يتنافى ووجود واجب الوجود. لما؟ قالوا لاستلزامه الافتقار، لاستلزامه الافتقار. طبعا هذا أبرز ما في هذا الدليل في دليل التركيب، وإلا فإن الفلاسفة تطرقوا أيضا إلى منافات التركيب لغنى الله سبحانه وتعالى وكذلك إلى وحدانيته، لكن لما يتعلق ببساطته ووحدانيته، لكن ما يرجع إلى منافات التركيب لغنى الله سبحانه وتعالى لاستلزامه الافتقار، هذا قدر مشترك بين جميع الفرق التي تستدل بدليل التركيب. إذن التركيب يتنافى ووجود واجب الوجود، لما؟ لاستلزامه الافتقار، بمعنى أنه لو كان مركبا فإن هذا يقتضي أنه مفتقر إلى ما تركب منه، وواجب الوجود غني، لا يجوز أن يكون مفتقرا، لا يجوز أن يكون مفتقرا. إذن صار التركيب يتنافى ووجود واجب الوجود، لو أنه صار مفتقرا انتقل من كونه واجبا إلى كونه ممكنا، والفرض أننا نقول إنه واجب الوجود وليس ممكن الوجود، وبالتالي النتيجة أن إثبات الصفات يتنافى ووجود واجب الوجوب، ووجود واجب الوجود، فتعين نفي الصفات، فتعين نفي الصفات. هذا هو ترتيب الكلام في هذه الشبهة العليلة، وأعود فأقول أساسها أنهم جردوا الذات عن الصفات، ولا يمكن أن تنفك ذات عن صفات، لا فيما يرجع إلى واجب الوجود ولا إلى ما يرجع إلى ما هو ممكن الوجود، كل ذات لا بد أن يقوم فيها صفات، كما أن كل صفة لا بد أن تقوم بالذات، في الأمران لا ينفكان عن بعضهما، الأمران لا ينفكان عن بعضهما، وهذا متفق عليه بين العقلاء، إلا من أصيب في عقله، إلا من أصيب في عقله. طيب، هذا الموضوع الكلام في الجواب عنه من أوجه كثيرة، ولكن ألخص أهم تلك الأوجه فيما يأتي. أولا، أن أهل السنة والجماعة يسلكون في مثل هذه المصطلحات المجملة التي هي محتملة للحق والباطل مسلك الاستفصال، فنقول لهم ماذا تريدون بالتركيب حينما تزعمون أن إثبات الصفات يقتضي التركيب؟ ماذا تريدون بهذه الكلمة؟ هل تريدون بالتركيب أنه كان متفرقا ثم ركب نفسه من هذه الصفات، أو تريدون أنه قد ركبه غيره، أو تريدون أنه يتألف من صفات تقبل الافتراق عنه وتقبل الاجتماع؟ ولا شك أن هذه المعاني التي ذكروها مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، ولا يجوز أن يضاف هذا المعنى إلى الله عز وجل. وليس إثبات الصفات عند أهل الإثبات الذين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذين هم أتباعهم من لدن الأولين وإلى الآخرين، لا أحد يقول إن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى إنما هو على هذه الشاكلة. أما إن كنتم تريدون بالتركيب أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات تليق به تبارك وتعالى وأنها تقوم به سبحانه وتعالى، فإن هذا المعنى حق، سميتموه تركيبا أم لم تسموه، والحقائق العلمية لا يجوز أن تحاكم إلى مصطلحات حادثة. هذا الذي تذكرون إنما هو اصطلاح خاص بكم، لا يلزمنا في شيء، ليس هذا الاصطلاح الذي ذكرتموه وهو التركيب وأنه مقتضى إثبات الصفات، هذا ليس شيئا ثابتا في الكتاب وليس شيئا ثابتا في السنة، ولا تكلم به أحد من الصحابة، ولا تعرفه العرب في لغتها، وليس هو الأمر المعلوم في العرف. إذن ما هو إلا ماذا؟ اصطلاح خاص. فقولوا ما شئتم فالكلام يرجع إلى المعاني، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق به تبارك وتعالى، هذا كمال، والله سبحانه وتعالى لا ينفك عن الكمال، بل إن الله عز وجل ثابت له عند جميع أهل الإيمان أقصى ما يكون من الكمالات سبحانه وتعالى. وبعد ذلك سموه تركيبا أو لا تسموه أو لا تسموه، هذا شأن يخصكم لا يلزمنا في شيء. إذن هذا هو الوجه الأول في الجواب، وهو سلوك مسلك الاستفصال. الجواب الثاني لهم أن نقول إن وصف قيام الصفات بالذات بالافتقار ليس شيئا معروفا لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، وبالتالي فإنه غير مقبول. انتبه، كنا في ابتداء الكلام في الجواب الأول نتكلم عن لفظ التركيب، والآن نتكلم عن لفظ الافتقار. أن يقال إن قيام الصفات بالذات تستلزم أو تقتضي افتقار الذات إلى هذه الصفات، هذا شيء ليس واردا في الشرع ولا تعرفه اللغة ولا يقتضيه العرف. أن يقال إن الإنسان مفتقر إلى رأسه، أو إنه مفتقر إلى يده، أو إنه مفتقر إلى عينه، إنما يقال إنه يفعل بيده، إنما يفكر بقلبه، إنما يتكلم بلسانه، هكذا يقول الإنسان. أما أن يقال إن ذلك افتقار أو إن الإنسان يفتقر إلى صفته، هذا شيء غير معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، وبالتالي عاد الأمر إلى اصطلاح خاص بهم، توهموا شيئا ثم إنهم قعدوه وأصلوه وقرروه وحاكموا النصوص إليه، وهذا غاية ما يكون من الفساد. ثم إننا نقول لهم ثالثا، هل الله عز وجل مفتقر إلى ذاته أم ليس مفتقرا إلى ذاته؟ إن قلتم إنه مفتقر إلى ذاته فإن هذا، إن قلتم إنه مفتقر إلى ذاته كما أنه يفتقر إلى صفته إن كان متصفا بالصفات، فإنكم حينئذ خرجتم عن كونكم تثبتون واجب الوجود إلى أنكم تثبتونه ممكن الوجود، أليس كذلك؟ وهذا ينقض ما أنتم عليه بالكلية، أنتم تزعمون أنكم موحدون وأن ما أنتم عليه إنما هو توحيد واجب الوجود، هكذا يتبجحون وهكذا يزعمون أنهم أهل التوحيد، توحيد واجب الوجود هو هذا. فنقول هل هو مفتقر إلى ذاته؟ إن قلتم بهذا فإننا سنقول إذن لا حرج عليكم أن تقولوا إنه لو قامت به الصفات فإنه يكون مفتقرا إلى صفاته، وبالتالي خرجتم عن كونكم تثبتون واجب الوجود إلى كونكم تثبتون ممكن الوجود. وإن قلتم إنه لا يفتقر إلى ذاته فإننا نقول وكذلك هو لا يفتقر إلى صفاته، فالقول في الصفات كالقول في الذات على ما سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. إذن قولهم إنه لو قامت به الصفات لاقتضى هذا أن يكون مفتقرا إلى هذه الصفات، فإن هذا نقول غير صحيح، بدليل أنكم تقولون إنه لا يفتقر إلى ذاته. ثم إننا نقول رابعا، هل التلازم عندكم بين العلة والمعلول يقتضي الافتقار أم لا؟ القوم عندهم وجود هذا الكون معلول للعلة الأولى التي هي عندهم واجب الوجود الذي هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه اصطلاحات لا يجوز أن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان في هذه التسميات ما لا يليق بالله، أيليق بأحد عنده شيء من إقدار الله سبحانه وتعالى وتعظيمه أن يقول إنه علة؟ الله المستعان. المقصود أن نقول، هل التلازم بين العلة والمعلول لأنهم يقولون إنه فاض هذا الكون الذي هو معلول عن علة هو واجب الوجود، نقول هذا التلازم هل اقتضى افتقارا أم لا؟ إن قلتم اقتضى افتقارا انتقض عليكم قولكم بماذا؟ بأن وجوده واجب. وإن قلتم إن هذا التلازم بين العلة والمعلول لم يقتضي افتقارا، فإننا نقول والتلازم بين الصفة والموصوف لا يقتضي الافتقار. فهمنا هذه؟ إن كان التلازم بين العلة والمعلول لا يقتضي افتقارا، فإن التلازم بين الصفة والموصوف لا يقتضي افتقارا. واضح؟ إذن هذه أوجه أربعة، والكلام في هذا أكثر من ذلك، تبين لك بطلان هذه الشبهة التي يزعمون ويقولون إنها ألجأتنا إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن قولهم في غاية الفساد، بل حقيقة قولهم هي إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت لك، حقيقة قولهم أنهم والملاحدة الدهرية المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى شيء واحد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كفر الذين أثبتوا وجود الله عز وجل، بل إنهم ما أنكروا ربوبيته وخلقه ورزقه وتدبيره، ولا قالوا بشيء قليل من هذا الذي قالوه في الله سبحانه وتعالى، إنما أضافوا إلى الله عز وجل فقط الولد، أو جعلوا لله عز وجل شركاء، فالله سبحانه وتعالى قد كفرهم. فكيف بهؤلاء الذين مآلوا قولهم إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك فإن هذا من أعظم الإفك والبهتان، والذي أداهم إلى أقوال كثيرة، منها القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، الله لا يعلم إلا نفسه، أو يقولون لا يعقل إلا ذاته، وبالتالي فإنه لا يعلم الأشياء، لا يعلم الناس، ولا يعلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم موسى ولا إبراهيم، ولا يعلم شيئا مما يكون في هذا الكون، لا يعلم الجزئيات، إنما يعلم الكليات من حيث كونها كليات. وهذا من حيث هو لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى بالاتفاق، وهذه قطرة من بحر أقوالهم الضالة. إذا كان العلماء يكفرونهم في هذا، فكيف بما هو أعظم منه؟ كما قال الناظم، بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها، وهي حق مثبتة، علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. وسيتبين لك بعض إفكهم وضلالهم فيما سيأتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا. قيل من البداية. وإن قال، أحسن الله إليكم، جزاك الله خير. قال رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. نعم، القوم والحق أقول قالوا في الله عز وجل إفكا عظيما، الذي يقرأ في كلامهم وأعيذك بالله أن تخوض هذا الخوض أو أن تقرأ في كلامهم إلا إن كنت متمكنا وعلى سبيل الرد عليهم، فإنك والله لتعجب أولا من زعمهم أنهم موحدون مؤمنون، وتعجب ثانيا من مستوى عقولهم، فإنهم قد قالوا شيئا عجيبا، وقعوا في تناقض لا تقبله عقول الصبيان، فضلا عمن يقولون إنهم العقلاء والحكماء. وصدق ابن القيم رحمه الله حينما قال في الصواعق في شأن حالهم، قال: تلاعب بالنبوات وقل بعقلك ما شئت فأنت الفيلسوف الحكيم. والحق أن أقرب ما يمكن أن يوصف به كلامهم في الذات الإلهية العلية وما يتعلق بالصفات الجليلة والأسماء الحسنى، أقرب ما يمكن أن يقال إنه هوس، لا تجد تعبيرا أصدق من هذا التعبير، إنه نوع من الهوس. فالقوم يقولون إن كل ما جاء في هذه النصوص فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى من الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر وما إليها، كل هذه بمعنى واحد، وكلها مرجعها إلى صفة العلم، هذا أولا، كلها بماذا؟ بمعنى واحد، فلا فرق، الحياة هي القدرة، والقدرة هي الكلام، والكلام هو السمع إلى آخره، وهذه كلها مرجعها إلى صفة العلم، هذا واحد. ثانيا، العلم هو واجب الوجود لا فرق، العلم هذه الصفة هي في الحقيقة الذات، فالعلم هو العالم وهو المعلوم ولا فرق، شيء واحد. يعني أنا أقول إذا كانت النصارى قد خرجوا عن حدود العقلاء حينما قالوا إن الله سبحانه وتعالى واحد بالذات ثلاثة بالأقانيم، تعالى الله عن قولهم، أقول إن قول النصارى فيما يبدو والله أعلم أهون على كفره وشره وإفكه، إنه أهون من قول هؤلاء الذين يقولون إن الصفات جميعا بمعنى واحد وكلها ترجع إلى صفة واحدة، ثم إن هذه الصفة هي نفسها ماذا؟ ذات الله سبحانه وتعالى، فهو العالم وهو العلم وهو المعلوم. حقيقة أن هذا لا أدري ماذا أسميه، بل إن بعض مقتصدتهم، بعض من كان عنده شيء من الإنصاف وقف معهم وقفة طويلة، أبو البركات البغدادي في كتابه المعتبر وقف مع هؤلاء، مع هذا الذي قرره ابن سينا والذي قرره الفارابي ومن على شاكلتهما من الفلاسفة، قال: أنتم خرجتم عن حدود العقل بهذا الكلام، هل يقبل عقل أن يقال إن هذه الصفة هي هذه هي هذه وكلها ترجع إلى صفة واحدة، ثم الصفة في حقيقتها هي الذات، هل هذا أمر معقول؟ يعني هل يقبل من إنسان أن يقول إن الكلام هو الحياة، والحياة هي السمع، والسمع هو السواد، والسواد هو الطول، وهكذا في كلام، يعني المجانين يجلهم الإنسان عن أن يتفوهوا بمثله. فالصفات كلها بمعنى واحد وراجع إلى صفة، والصفة في حقيقتها هي الموصوف، يعني المتكلم هو الكلام، والطول هو الطويل، والبياض هو الأبيض. ما أدري ما يعني ماذا تصف هذا الكلام، هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ والله شيء في يعني فيه خروج عن العقل تماما. المقصود أنهم مما يقولون إنه عاقل وعقل ومعقول وعاشق وعشق ومعشوق. لا أدري لماذا سقطت كلمة عشق ها هنا، لكنها ثابتة قطعا في كلامهم. وشيخ الإسلام كرر هذه الجملة في مواضع كثيرة في كتبه، ولا سيما فيما قرره في الصفدية في الرد عليهم وفي درء التعارض، وكذلك في الرد على المنطقيين. في مواضع كثيرة ناقشهم شيخ الإسلام في ذلك. المقصود أنهم يقولون هو العشق والعاشق والمعشوق، وهو اللذة والملتذ واللذيذ. طبعا هذه يعني لا أحتاج أن أنبه إلى أنه لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، لكن إن كان هذا هو خطأهم الوحيد فالأمر هين، لكنه إذا قارنته بكفرهم، يعني مجرد إطلاق اللذة على الله سبحانه وتعالى أو العشق، أقول هذا يصبح حسنة من حسناتهم إذا ما قورن بالكفر العظيم الذي يتفوهون به. ومعنى العشق عندهم يرجع إلى معنى المحبة، يعني هو الذي يتكلم به المؤمنون فيقولون إن الله عز وجل يحب. والعقل يرجع إلى معنى العلم الذي يتكلم به المؤمنون. لكن على كل حال الصفة هي الموصوف، أولا الصفة هذه هي الصفة تلك، ثم الصفة هي الموصوف. قال رحمه الله: فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، العقل يدرك الفرق بين هذه المعاني، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. إذن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إن كان إثبات الحياة والعلم والإرادة والقدرة تركيبا، فإثبات اللذة والعقل والعشق ينبغي أن يكون ماذا؟ تركيبا. لكن القوم يقولون، قال: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. نعم، إذا طردنا مذهبهم وأن ثبوت هذه الصفة هو ثبوت الصفة الأخرى، أن ثبوت هذه الصفة هو ثبوت الصفة الأخرى، فإننا يمكن أن نطرد ذلك فنقول إن وجود هذا الموجود هو بعينه وجود الموجود الآخر، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. ما هو الفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع؟ الواحد بالعين ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، والواحد بالنوع ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. مثال ذلك أن أقول عبد الله، هذا الذي يجلس أمامي ما اسمه؟ عبد الله. هذا واحد بالعين، واحد بالعين. لما؟ لأنه يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. إذا تصورت في ذهني عبد الله فإن هذا يعني أنه لا يمكن أن يشاركه أحد في هذا المعنى الذي هو هذه الصورة وهذه الهيئة وهذا الشيء الذي أعرفه وهو عبد الله. متى ما تصورت عبد الله لا يمكن أن يأتي شخص آخر فيشاركه في هذا التصور، أليس كذلك؟ هو وحده الذي هو عبد الله بهذا الاسم وهذه الهيئة وهذه الذات، أليس كذلك؟ لكن إذا تصورت مثلا أن عبد الله مسلم، أقول عبد الله مسلم. كلمة مسلم ها هنا نقول هذا من الواحد بالنوع، هو مسلم واحد، ولكن تصور كلمة مسلم لا تمنع من وقوع الشركة فيها. فهذه الكلمة تنطبق على عبد الله وتنطبق على علي وتنطبق على خالد ومحمد وهلم جرا. إذن الواحد بالنوع لا يمنع تصوره ماذا؟ من وقوع الشركة فيه. أما الواحد بالعين خلاص، إذا يعني تصورت عبد الله فإنه لا يمكن أن يشتبه عبد الله في ذهني بشيء آخر، أو أن يكون عندي اثنان هما هذه الذات المعينة، هذه الذات المعينة. المقصود أنه إذا كان القضية وصلت إلى هذا الحد من الإسفاف وهذا الحد من التلاعب بالألفاظ، فيمكن أن نقول إنه يمكن أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، لأن الصفات كل واحدة منها تعني الصفة الأخرى على زعم هؤلاء. قال وحينئذ، نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه. هو هذا هو الممكن، الممكن هو الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتسييم وكل نقص وكل عيب. نعم، طالما كان وجود الواجب كوجود الممكن، إذا كانت الصفات هي في معنى بعض يمكن أن نقول إن وجود الواجب هو وجود الممكن، لا فرق، فوجود الواجب هو وجود الممكن، وبالتالي إذا كان وجود الواجب هو وجود الممكن فإننا يمكن أن نصف هذا الذي تقولون إنه واجب الوجود بكل صفة يتصف بها الممكن، فنشبهه بماذا؟ بكل شيء، وندعي أنه يقوم به كل شيء. يا لله العجب، كيف كان المذهب الذي أرادوا به إثبات واجب الوجود سببا في نقض وجود واجب الوجود؟ فهمتم هذه؟ المسلك الذي سلكوه لأجل إثبات أن الله عز وجل واجب الوجود، ولا يمكن أن نثبت هذا فيما يزعمون إلا بنفي الصفات، هذا المسلك يؤدي إلى نفي واجب الوجود، فيكون وجوده ماذا؟ هو الوجود الممكن وليس الوجود الواجب، فصار الشيء الذي أرادوه مؤديا إلى ضده، صار مؤديا إلى ماذا؟ إلى ضده. سبحان الله العظيم. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين اعترضوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. نعم، أهل وحدة الوجود طردوا ذلك وقالوا إن الصفات في حقيقتها صفة واحدة، لا يوجد هناك تعدد ولا تثنية فضلا عما هو أكثر من ذلك، وبالتالي فالوجود كله ماذا؟ شيء واحد. طردوا ذلك وقالوا بماذا؟ القول بوحدة الوجود، وبالتالي فإنهم يزعمون كما يزعم إمامهم ابن عربي إن الله سبحانه وتعالى يتسمى بكل اسم حسن في الشرع واللغة والعرف، كما أنه يتسمى بكل اسم قبيح في الشرع والعرف واللغة، لأنه ما ثم شيئان، كل شيء إنما هو في الحقيقة شيء واحد. تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. نعم، هذا الذي تكرر التنبيه عليه غير مرة، وهو أن هؤلاء المعطلة لأنهم سلكوا غير طريق الحق، فإنهم يقعون في شيء الذي يفرون منه، يفرون من التشبيه فيقعون في التشبيه، يفرون من أن يكون وجود الله عز وجل ممكنا، وإذا بهم يقعون في أن جعلوه ممكن الوجود، يفرون من القول بالافتقار وإذا بهم يقعون في القول في الافتقار، وهكذا. سبحان الله العظيم، يخذلون، هذا هو الخذلان. والسبب في ذلك يرجع إلى أنفسهم، فليس بغريب أن يقعوا في الشيء الذي يفرون منه، ليس بغريب أن يتناقضوا، وذلك لأنهم ما سلكوا المسلك الصحيح الذي سلكه أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الكتاب والسنة. لو كان الأمر كذلك ما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولكانوا كأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أهل ثبات، أهل انضباط، أهل اتفاق، يتوافق قولهم مع صحيح المنقول وصريح المعقول، لا يوجد في عقيدتهم شيء من هذا القول المؤتفك وهذه الأقوال النشاز التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته. إنما كلامهم منضبط، متوافق مع الفطرة، متوافق مع العقل، منبن على أصول صحيحة. لا يمكن أن يحصل في هذا الذي يتكلمون به أو يقعدونه شيء من اللوازم الباطلة إطلاقا. كلامهم إنما مرجعه إلى الكتاب والسنة، إلى الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما أهل البدع فمنطلقاتهم، أسسهم التي بنوا عليها أقوالهم خارجة عن حدود الوحي، وبالتالي من خرج عن ربقة الاتباع وعن أن ينضبط بلزوم الوحي فإنه سوف تقذف به الأهواء في كل الأودية، وسوف يتناقض، وسوف يقول الشيء ونقيضة، وسوف يفر من شيء فيقع في مثله. هذا شيء محسوم، وهذا شيء محتوم لكل من خرج عن طريق الكتاب والسنة. وأيضا أنهم يقعدون قواعد من عند أنفسهم لا أساس لها من الصحة، يتكلمون في الغيب بغير دليل ولا برهان، يتكلمون في الله سبحانه وتعالى ويقولون هذا يجوز أن يضاف إلى الله وهذا يمتنع أن يضاف إلى الله، كأنما رأوا الله سبحانه وتعالى أو رأوا مثيلا له، تعالى الله عن أن يكون له مثيل. الحق أن كلامهم إنما هو تخرص وتخمين وليس عليه أثارة من علم، إنما يتكلمون بقياس للغائب على الشاهد بغير دليل. إذا كان الكلام في مخلوق غيبي بغير دليل أمرا قبيحا، والله عز وجل قد ذم من سلك هذا المسلك، قال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ماذا قال الله؟ أشهدوا خلقهم. إذن كلامهم في الملائكة كلام باطل، رجم بالغيب، وهم مذمومون على هذا، مع أن كلامهم تعلق بمخلوق لا بخالق، أليس كذلك؟ فكيف بالذين يتكلمون في الله سبحانه وتعالى؟ عجيب أمرهم. إن قلت إنهم يتكلمون عن مشاهدة فالمشاهدة ما حصلت، إن قلت إنهم يتكلمون عن وحي معصوم فكلامهم أبعد ما يكون عن الوحي المعصوم، إن قلت إنهم يتكلمون على الأقل بالعقل فكلامهم والله أبعد ما يكون عن العقل. انظر، أيقول عاقل إن هذه الصفة هي تلك ثم إن الصفة هي الموصوف؟ هل يقول هذا عاقل؟ فتعجب والله، على أي أساس يتكلمون وعلى أي أساس يبنون هذه المذاهب الضالة؟ اللهم إلا أنهم يبنون على أهوائهم ويبنون على مصادر تلقفوا من خلالها، بهروا بها وأعجبوا بها وهي المتلقفة من لدن اليهود والنصارى والصابئة والمشركين، فأدى بهم ذلك إلى أن يأتوا بهذه المذاهب المنحرفة الضالة. إذن الخلاصة التي ينبغي أن نتنبه لها هي أن على الإنسان أن يأخذ العبرة والعظة، وأن يعلم أن كل من خرج عن حدود الاتباع للوحي وتلقى من غير هذا المصدر المعصوم الذي هو الكتاب والسنة فإنه لا بد أن يضل، ولا بد أن يتناقض، ولا بد أن يقع في مثل ما يفر منه أو شر منه. ثم على الإنسان أيضا أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه من هذه الأهواء، وأن يسأل الله عز وجل الثبات. ثم عليه أن يخاف على نفسه أيضا من أن يقع في هذا الأمر العظيم. الخطأ في هذا الباب ليس بالأمر الهين، الخسارة التي تترتب على هذا الخطأ ليست ناقة أو بعيرا أو درهما أو دينارا، إنما ذلك يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر والله في غاية الخطورة. إذا كان الذين ينسبون إلى الله عز وجل الولد أو يجعلون مع الله عز وجل الشريك فإنه يكون كافرا بالله سبحانه مستحقا للخلود في النار، فكيف بالذين يقولون قولا يقتضي إنكار الله عز وجل؟ قولهم في غاية سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره. فلا شك أن قولهم أشنع وأفحش وأقبح من أقوال أولئك المشركين الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يروج له في هذا الزمان عند بعض الناس أو يزين في عقول الناشئة والشباب من ضرورة أن ينوع الإنسان المشارب، ولا ينبغي أن يشرب من كف واحدة فقط، بل ينبغي أن ينوع المشارب. اقرأوا في كتب الفلاسفة، فتحوا عقولكم، نوعوا في المصادر. ينبغي أن يعلم هذا الذي يقتحم هذا المقتحم الخطر أنه يعرض إيمانه إلى خطر عظيم، فإن الواقع المشاهد والتجربة، وأنا أتحدث عن علم، أن تلقف العلم والمعرفة من كتب هؤلاء الفلاسفة موقع في خطر عظيم، وربما يكون الاستدراك بعد الوقوع صعبا، وهذا يعني أمر نشهده ونراه رأي العين. كم ممن يزعم أنه واثق بنفسه وبعلمه وبدينه خاض في القراءة في كتب الفلسفة لأجل أن يقول إنني أحب أن أطلع أتثقف، أحب الاستطلاع، أحب أن أنظر ماذا عندهم، وإذا به يغرق في بحر لا ساحل له من الضلال، وربما يصل به الحال إلى الشك في وجود الله سبحانه وتعالى، أو الشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشك في صحة القرآن، أو الشك في صحة الأحكام. وهذا شيء أتكلم به عن علم، وأنا أحذر عن واقع مع الأسف الشديد. فينبغي على الدعاة إلى الله وطلاب العلم أن يحذروا الناشئة من هذه الدعوات الضالة المضلة التي تنادي إلى الاستفادة والرجوع والقراءة وفتح الأبواب أمام هذه الكتب الفلسفية القديمة أو المعاصرة. أقول إن هذا باب في غاية الخطورة، أو كما يقولون باللسان المعاصر لعب بالنار، وليس الدين لمن غلب، الدين أثمن ما تملك يا عبد الله، حذاري أن تتلاعب به، مهما تلاعبت فلا تتلاعب بدينك، انأ بنفسك واهرب عن أي سبب يؤدي إلى التلاعب بهذا الأمر. نحن في زمن غربة وزمن فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الزمن وفتنه حتى إن الرجل قد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المسألة ساعات يا جماعة، كم بين الصباح والمساء؟ ساعات. قد ينقلب الإنسان رأسا على عقب، نسأل الله العافية والسلام، في ظرف ساعات. يعني المسألة ربما لا تتجاوز الوقت الذي تقرأ فيه صفحات من كتاب، أو مجموعة من التغريدات، أو عددا من الصفحات في فيسبوك، وربما ينقلب الإنسان وينسلخ عن دينه بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا أتكلم والله عن واقع، وقد شاهدت وسمعت ممن وقع في ذلك، ظن أن الأمر سهل وأن المسألة إنما هي بقعة من الماء على ظاهر الأرض يتجاوزها بسهولة، وما تفطن إلى أنها بحر عميق يغرق فيه وهو لا يجيد السباحة. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره. مهما يكن ومهما يبلغ من التعطيل، فلا بد أن يثبت شيئا لله سبحانه وتعالى يختص به. يقول شيخ الإسلام: ولو لم يكن هذا باللفظ، فلا بد أن يقع في قلبه شيء يتميز به ربه وخالقه ومعبوده، لا بد أن يقع في نفسه أنه يتميز بماذا؟ بشيء. وهنا تأتي قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. نعم، هذه الأدلة التي ثبت فيها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات علية، إنما جاء فيها بيان هذه الصفات بلغة العرب، أليس كذلك؟ أن الله عز وجل متصف بالعلم، متصف بالقدرة، متصف بالإرادة، بالعزة، بالحكمة، بالحلم، بالمغفرة. هذا كلام بلغنا من خلال الوحي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه بلسان عربي مبين. ولا بد أن يكون هذا مفهوما، وإلا خرج الكتاب عن أن يكون بيانا وتبيانا ونورا مبينا. لا بد أن يكون ماذا؟ مفهوما عند المخاطبين، وإلا ما الفائدة من إنزال الكتب ومن إرسال الكتب ومن إرسال الرسل؟ إنما هو أن يفهم الخطاب، أن تفهم الرسالة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قف مع كلمة ليبين لهم. أعظم ما ينبغي أن يبين المطالب الإلهية، أن يعرف العباد ربهم الذي يحبونه والذي يخافون منه والذي يرجونه والذي يتوكلون عليه. لا بد أن يعرفوا شيئا عنه حتى يقوموا بالعبادة له، أليس كذلك؟ كيف يكون هذا إذا لم يخبر هذا المخاطب والمأمور بالإيمان عن الله عز وجل بالصفات؟ لا بد أن يكون هذا بلغة عربية، هذه اللغة دلت على معاني يفهمها السامع، وهذا الذي قلنا إنه فطرة جعلها الله عز وجل في قلوب العباد، وهي إدراك القدر المشترك، وحاجتهم إلى هذا ماسة في دينهم ودنياهم. تذكرون هذا الكلام؟ لا بد من فهم قدر مشترك. وهذه الألفاظ، وسيمر معنا إن شاء الله، تطلق على أنها ألفاظ متواطئة، بمعنى أن هناك معنى عاما ينطبق على أفراد، وإن كان هؤلاء الأفراد يتفاوتون في أخذهم أو اتصافهم بهذه المعاني. واضح؟ إذن العباد لا بد أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى حتى يعبدونه، حتى يعبدوه. أرأينا أو أرأيتم إذا قيل لنا اعبدوا ربا لا تعرفوا عنه شيئا، أحبوه، خافوا منه، أرجوه، توكلوا عليه، لكن لا تعرفون عنه أي شيء، أهذا من تكليف ما يطاق أو من تكليف ما لا يطاق؟ لا يمكن أن تحب مجهولا لك من كل وجه، لا يمكن أن تخاف منه. لكن لما عرف العباد ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وفهموا أصل هذه المعاني في ضوء لغة العرب، أمكن أن يقوم في قلبهم العبودية لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذن كيف كان هذا وهم ما رأوا الله عز وجل ولا مثيلا له؟ من خلال فهم القدر المشترك، من خلال ما عرفوا من هذه المعاني وأدركوا ما معنى مغفرة، ما معنى حلم، ما معنى عزة، ما معنى حكمة، علموا شيئا وعرفوا شيئا عن صفات الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد ليس المعنى الكامل التام، وبالتأكيد ليس هو الكيفية والكن هو الحقيقة. واضح؟ إنما هذا القدر من المعرفة أمكن من خلاله أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعظموه وأن يجلوه. إذن هذه الكلمة كلمة مهمة، حينما قال ولولا ذلك لما فهم الخطاب، مع ضميمة أن المؤمنين لا بد أن يثبتوا قدرا مختصا بالله سبحانه وتعالى، مع فهمهم وإدراكهم وإثباتهم القدر المشترك الذي فهموه من خلال اللغة العربية، القدر المشترك بين صفة الخالق والمخلوق الذي هو لا وجود له في خارج الأذهان، إنما هو فقط في الأذهان، مع ذلك فإنهم يجمعون معه ماذا؟ الإثبات للقدر المختص الفارق المميز، وبالتالي أثبتوا الصفات وتبرأوا من التمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم، الجمع بين القدر المشترك والقدر المميز، هذه كلمة حسنة. نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ربما تجد في بعض الكتب مقولة وهي كل ما خطر بالبال أو دار بالخيال فالله بخلافه. نسمع هذا. الأولى أن يقال كل ما خطر بالبال أو دار في الخيال إن كان كمالا فالله أكمل منه، وإن كان نقصا فالله منزه عنه. إن حدثتك نفسك بشيء يتعلق بكيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات، فانظر إن كان ذلك يرجع في أصله إلى ما هو كمال كالكلام كالوجه كالعين إلى غير ذلك، نقول اعلم أن الله سبحانه وتعالى أكمل من ذلك، أكمل مما يخطر ببالك، وهذا الذي خطر ببالك الله عز وجل أعظم منه، ليس كهذا الذي تخيلت، بل هو شيء آخر ماذا؟ أعظم وأقدس. وإن كان الذي توهمته نقصا فالله عز وجل منزه عنه. لعل هذا القدر فيه كفاية.